بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا دخل شخص في الصلاة بعد التسليمة الأولى هل يعتبر قد أدرك الجماعة، وهل صلاته على هذه الصورة صحيحة؟ أثابكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا سلم الإمام من الصلاة تسليمتين فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء وهو مذهب الجمهور أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وهي الفرض، والتسليمة الثانية سنة، وبناء على ذلك فإنه إذا سلم التسليمة الأولى تمت صلاته. وهذا القول هو أقوى الأقوال، أن التسليمة الأولى هي الفرض وأن التسليمة الثانية سنة. فمن أدرك الإمام بعد التسليمة الأولى فقد خرج الإمام من الصلاة، ولهذا لو قام المسبوق بعد التسليمة الأولى وأخطأ فاستعجل فقام مباشرة، أو كان يعتقد ذلك فقام مباشرة، لم تبطل صلاته، لأن الفرض يحصل بالتسليمة الأولى. والدليل على أنه يحصل بالتسليمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي رضي الله عنه الصحيح: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقال تحليلها التسليم، فدل على أنه بمجرد أن يسلم فقد خرج عن حرمات الصلاة. والتسليمة الثانية سنة من السنة، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، فلما وثبت عنه أنه سلم تسليمتين، كما في حديث النسائي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله. حتى يرى بياض خده المراد بالحال المعتاد، يعني أنه هكذا يفعل فيحرف الرأس حتى يصل إلى الكتف ثم يحرفه حتى يصل إلى الكتف. أما ما يفعله بعض الأئمة من فعل هكذا فإن هذا مخالف للسنة، لأنه يحرف الصدر عن جهة القبلة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الأئمة إلا من رحم الله. والسبب في هذا الغترة، لأنه حتى يرى بياض خده، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس الغترة وكانت عليه العمامة، فكان إذا حرف وجهه رؤية بياض خده، وهذا بغترته يريد أن يري بياض خده فينحرف بكامل الجسم. ولذلك ينبه عليها الأئمة أن هذا من الخطأ الشائع الذائع، يثبت صدره على القبلة ثم يحرف وجهه. هذه على سنية التسليمتين. فلما قال تحليلها التسليم دل على أن السنة، لأن التسليم الذي يخرج به من الصلاة إنما هو التسليمة الأولى، وهذا له فوائد. منها لو أنه سلم التسليمة الأولى وانتقضت طهارته صحت صلاته لأنه قد حصل الركن. ومنها لو قلنا إن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة على مذهب بعض السلف والأئمة، فإنه لو سلم التسليمة الأولى ثم مر بعد تسليمه لها لم تبطل صلاته. فهذه من فوائد القول بأن الخروج يكون بالتسليمة الأولى، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.